تريبس تريبس تيم نمبر 1 طنطا اسمعني ما انسى الرجوله هي طنطا كلمتنا واحده وهي الاولى واحنا طنطا رجوله نادره مش مهاجره عايزه سفره كله يرجع اوعى واسمع الدخيله معاها طنطا شبح طنطا زيزو بنوا نمسنا فل على البشر بقرار جمهوري صدر في غزارة هينزل مطار علشان الأحلام حاضر عايز علي طنطا طنطا يعني بوريك الحجر يعني بوريك الحجر متقولش اشمعنى احنا زعنا في مجتمعنا الشر زي كلامنا معنا ومين يمنعنا ده احنا ولاد البلد جينا نحكي عاللي بعده ويلا نفتح المزاد دي سكة ضلمة وخلقي ضلمة بسكينة تلمة بيتضحوا رفعنا نورنا الفرح يزرنا ومش عايزنا نفرح ولاد احنا نفرح وبعدوا واللي يساونا نجرح دي الاولى في الغرام انا قلت توبة الحب يمر اصلي سمعت كتير كلام يا ما قالوا الحب بح طنطاوي طنطاوي ومفيش اتنين منه وجايب الوحش الدخلاوي فريق الاحلام اهو طبعا عزافه ياللي غاوي ويلا بينا نولعه طنطا اسمعني ما انسى الرجوله هي طنطا كلمتنا واحده وهي الاولى واحنا طنطا وتوقع في ورطة ثابتين وجودنا خف ردنا من حدودنا اللي عدنا خف وهدنا قلنا أم الدنيا طنطا هنسمع كل نزة هتخدنا تعمل أزة افتح يا زميلي كاموسة احكي لنا حكاية وزة احكي لنا حكاية وزة البتي وزة بتي مزة وتمشي في الشارع تهدوا جمال بطريقة مستفزة من جمالها الناس تخافوا صغيرة ويغمز والبتي لسه بيضه بتروح كورسات وتدرس كانت لعبده صيده بدات النار تغمز بدات النار تغمز وعبده دوت مش نديب كان غرضه مش شريف قام دخلها جوه الورشه وقال لها كلام مش لطيف قامت البتي والسافشه وركبت له الخفيف ركبت له الخفيف ورشة وعايز يبوسني وانا واحدة قدي بنت وقالي عايز اتجوزني قلت له عيب يا عمو احسن منك فوفا تشوفني طلعت مرات الوسطى وزعقت وسط المجال رفعت عليه الشبشب قالت له يا بتاع العيال والناس عملوا له زفة سموه بتاع العيال عبدو بتاع العيال عبدو بتاع العيال عبدو بتاع العيال بتاع العيال وادابها احنا ناويين الليله نخربها حاسب بوريك الحجر هنا تخسر لو هتلاعبها لو تعمل عندنا ذكر عندك من الدنيا تشطبها من وسط خفوض باب والبلد فيها انقلاب احنا رفعنا علمنا وقلنا الرجول عين الدياب ما تجيش يلا بالاونطة لا هتتقطع مليون حتة ده عرسنا سامح دياب والنعمة رجولتك يا طنطا How will الدنيا تجيب عليها وطيها الفارس سام دياب عشان اخوها يولع فيها الفارس سام دياب عشان اخوها يولع فيها زمن يسمع النصيب والنصيب بنعظمه عمال ياخد ويجيب نرفع ايدنا ونشكره هنقول مصطفى النقيب باسم الادب تعرفوه هنقول مصطفى النقيب باسم الادب تعرفوه هنقول لله الامر واحنا هنا عايشين برضاه وده مهما يطول العمر لو هنموت ما نقولش اه هنقول بسام النمر الشجاع مبدأ جواه هنقول بسام النمر الشجاع مبدأ جواه ابو حمص وعتنس بالحب وبس تخش هنقول عطار الروبي الشجر دايما يرش والمسه جاي البيوضة اوعى يا ابني لا ناخدك وش يا ابني بنضرب ونسيبه نعمله من غير ما نقول هنقول الوحش بيبو اوعى البركان هيزور ده تكون حافظ اساليب العبقري ايمن زغلول نور النقي بقى يلعب في الضلمة تحت النزول نور النقي بقى يلعب في الضلمة تحت النزول الواد طنطاوي طنطاوي سامح دياب عارسنا وانا دخلاوي دخلاوي ربنا من العين يحرسنا النوبي